الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. هل تصلي المرأة في الروضة؟ نعم، يجوز لها أن تصلي في الروضة إن تيسر لها ذلك، ولا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.